عليه الحاضر والغائب فله صرفها الى ايهما. يعني عنده مال حاضر ومال غائب. انا اقول عنده 1000 ريال حاضر و1000 ريال غائب. واخرج زكاة 25 ريال عن الالف. ان نواها عن المال الحاضر كفر. ان نواها عن المال الغائب كفر. فعلى ما نواه. تتجه الزكاة على ما نواه من احد مالين الحاضر او الغائب. نعم. وإن رهنه أي ما يصح رهنه من عبد أو غيره عند اثنين بدين لهما فكل منهما ارتهن نصفه. يعني عنده عبد ولا مال لكن عنده سيارة فأعطاها رهن عند اثنين. السيارة تسوى 10,000 ريال وهذا له 5 وهذا له 5 فالخذ السيارة رهن كل واحد له نصف السيارة. نعم. ومتى وفى راهن احدهما دينه انفك نصيبه من الرهن. انفك نصيبه من الرهن وبقي نصيب الاخر. لانه عقد واحد مع اثنين بمنزلة عقدين اشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفردا. فان كان الرهن لا تنقصه القسمة كما كيل يقسمونه او معدود يقسمونه ايضا كل واحد ياخذ نصيبه. نعم. كمكيل فللراهن مقاسمة من لم يوفه واخذ نصيب من وفاه وان لم تجد قسمته لضرر المرتهن ويبقى بيده نصفه رهنا ونصفه وديعة. او رهنا أي رهن اثنان واحدا شيئا فوفاه أحدهما ما عليهم. فك الرهن فيما وفى وبقي الرهن فيما لم يوفى. نعم. فوفاه أحدهما ما عليه إن فك الرهن في نصيبه أي الموفى لما عليه بما تقدم. ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد. وإن رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف. فهذا في 4 عقود. اثنين لهم عبد رهنوه عند اثنين فهو قيمة العبد نقول 1000 فيكون كل واحد رهنه في 250. هذا 250 عند هذا وهذا 250 عند هذا والثاني 250 عند الأول و 250 عند الثاني فلكل واحد منهما رهنه بالربع. نعم. وإن رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه 4 عقود وكل ربع من العبد رهن ب250 فمتى قضاها أحدهما انفك من الرهن ذلك القدر. ومن أبى وفاء دين حال عليه. الآن مسألة جديدة. الدين حل وأبى فيطلب منه السداد وأبى وفيه رهن. فإن كان موجود في العقد في حالة عدم السداد في يوم كذا فقد خولت المرتهن بالدين. إذا ما في العبارة هذه لا مال ما العمل يرجع للحاكم ويقدم دعوى عند الحاكم فالحاكم يستدعيه ويقول الآن رهن ومطلوب منك السداد وأنت لم تفعل فنريد أن نلزمك. إذا أبى اتخذ القاضي ما لديه من إجراءات إذا كان حبس أو جلد أو شيء من هذا القبيل يمكن أن تكون سبب. فإذا لم تجد هذه الوسائل فالقاضي يخول من يبيع الرهن ويعطي صاحب الدين حقه. أما صاحب الدين فلا يبيع إلا إذا خول بذلك. أما إنه يأخذ الرهن ويبيع ويأخذ حقه نقول له. لكن إذا كان مخولا من الأساس فنعم. وإذا لم يخول فالقاضي هو الذي يتولى الأمر ويتخذ الإجراءات. يطلب منه السداد ينصحه يعظه يرشده يعمل ما يمكن يعذبه بالسجن باللوم بالعدل بما يمكن. فإذا ما عجت هذه الوسائل يعلن القاضي عن بيع هذا الشيء الرهن لسداد ما في ذمة صاحبه وتسليمه للمرتهن. نعم. أما المرتهن فلا يتصرف إلا بإجراء شرعي. نعم. ومن أبى وفاء دين حال عليه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه بيع أي باع. يعني إذا كان خول صاحب الرهن قال للمرتهن إذا جبت استحقاقك وما في ذمتك لك عند عيد الفطر، عند الخامس من شهر شوال، عند العاشر من شهر شوال كذا، وإلا فمن حقك أن تبيع الرهن أو هو لك، إذا قال هذا فلا حرج. نعم. أي باع الرهن مأذون له في بيعه من مرتهن وغيره بإذنه، ووفى مرتهن دينه من ثمنه لأنه وكيل ربه، وإلا يكن إذن في بيعه كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع الأمر لحاكم فأجبر راهنا على بيع رهن ليوفي من ثمنه أو على وفاء دين من غير رهن لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء، فإن أبى راهن بيعا ووفاء حبس أو عزر. اتخذ القاضي ما يراه مناسبا في حقه. نعم. حبس أو عزر أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمر به، فإن أصر على امتناع من كل منهما باعه أي الرهن الحاكم نصا بنفسه أو أمينه. بنفسه يعني يقول عندنا يوم كذا مثلا عارض في المحكمة يريد بيع كذا من أراد، أو وكل أحد يتولى بيعه، وكل ثقة يتولى البيع. نعم. لتعينه طريقا لأداء الواجب، ووفى حاكم الدين لقيامه مقام الممتنع والغائب كالممتنع، وكذا لو غاب راهنا باعه حاكم ولا يبيعه. وهنا عبارة مهمة، ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم. هذه عبارة مهمة. المرتهن وإن كان الرهن أمانة عنده لا يبيع الرهن إلا إذا خول من قبل الراهن أو من قبل الحاكم الشرعي. نعم. وكذا لو غاب راهن باعه حاكم ولا يبيعه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم بدل ما هي الشروط والواجبات لطلب العلم الشرعي والكتب التي يمكن يستفيد منها؟ نقول الشروط والواجبات الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، إخلاص النية، وأن يكون الإنسان يريد أن يستنير ويريد أن يتفقه ويريد أن يعمل بالعلم ويريد أن ينفع إخوانه، ثم بعد ذلك يرتبط بشيخ ممن يثق به، لأنه إذا اعتمد يقول ما هي الكتب، إذا اعتمد على الكتب فقط قد يطيع أو يدخل في متاهات، لأنه قد يقرأ شيئا وهو منسوخ، قد يقرأ شيئا والدليل خلافه مثلا وهو مرجوح، وإنما يستعين بشيخ يطمئن إليه ويوافق. فإذا بدأ بكتاب الله ثم بالأصول الكتب الأصول ثم سار، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له طريقا وفرجا ومخرجا. يقول السائل الكريم إذا اشترى إنسان من سيارة ب50,000 ريال مثلا، فهل الرهن الذي يقدمه يشترط أن يكون مساويا للـ50,000؟ لا، ليس لا يشترط، وإنما يمكن يأخذ رهن في 100,000، يأخذ رهن عقار بيت يسوى 100,000، يأخذ بيت يسوى 200,000، يأخذ رهن يسوى 40,000 30,000 إذا رضي بذلك، فليس بلازم أن يكون على قدر القيمة، فإنما أن يكون مرضيا للمرضيا للمرتهن الذي له الحق، حتى لو قال ما أريد رهن فلا حرج في ذلك. هذا يسأل يقول إنسان مسافر وبقي على المدينة التي سيصل إليها قرابة الساعة، وحان وقت صلاة الظهر مثلا، هل يمكن أن يجمع معها العصر؟ نقول نعم، يصلي الظهر والعصر، ولو وصل إلى المدينة قبل أذان العصر فلا شيء عليه. لو أنه مثلا أدركته صلاة المغرب وبقي على وصوله ساعة وقد، فيصلي المغرب والعشاء، فلو وصل إلى بلده قبل أذان العشاء فعمله صحيح، لأنه جمع في وقت ومكان يحق له الجمع، لأنه يقول الآن باقي عليه ساعة، لكن قد يحصل بنشر يحتاج إلى ساعتين، قد يحصل تعطل مثلا يجد ناس مثلا منقطعين ويساعدهم، يجد ناس مثلا عندهم بنشر ويقف عندهم ساعة ساعتين فلا يصل. فإذا جمع الصلاة ولو كانت المدة الباقية وجيزة فلا حرج في ذلك. يقول هنا قطعة أرض وضعت رهن عند أحد الناس، فهل يجوز له زراعتها إنما بأنه استلمها غير مزروعة مقابل مبلغ من المال للإيجار؟ نقول إذا كان قرض وجر نفعا وعن أن يزرع الأرض ويستفيد منه فهذا لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأما إذا كانت الأرض ما يعني مثلا رهن وأرادوا زراعتها، فالزراعة للراهن وليست للمرتهن، للراهن وليست للمرتهن، فالراهن يقوم بسقيا وحراستها وهي باقية وهي الذي يستفيد منها، أما المرتهن فلا، فالضمان ويكون الصك أو الوثيقة عنده لأجل أن لا يضيع حقه. وأما إذا قال أقرضني 1,000 وأعطيك الأرض أو ضمان عندك ثم بعد ذلك زرع هذه الأرض، فهذا يدخل في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا فلا يجوز. يقول السائل الكريم يقول هل يجوز لشخص حصل له حادث وليس لديه تأمين أن يأتي برجل آخر عنده تأمين ويسجل الحادث باسمه لكي تقوم شركة التأمين بإصلاح السيارة؟ نقول هذا كذب وخداع ولا يجوز، وإنما لا يصح إلا ما كان صدقا، ما كان صدقا بأنه هو الذي حصل الحادث وهو الذي تسبب فيه فتجرد، وأما إذا حصل الحادث منه ونسبها إلى آخر فهذا كذب واحتيال ولا يجوز. يقول لشخصين فأن يحدد مبلغ من المال على أن من فاز أخذ من الآخر هذا المبلغ، نقول له هذا قمار ولا يجوز، هذا قمار ولا يجوز، وإنما يعني إذا كان يقصد الإنسان السباق، إذا حدد في الدولة إذا سبق الإنسان له سبق يعني جعل ويعطي جعل لمن يصدق فهذا لا حرج فيه. لكن يقول مثلا ان كنت انا اعطيك 100 ريال تعطيني 100 وان كنت انت ادفع لك 100 فهذا قمار ولا يجوز.